بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، من أين وصلنا في المراجعة؟ الضعيف. طيب، الحديث الضعيف ما هو؟ تفضل الأخير. ما لم تجتمع، هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط القبول. صحيح. ما هي شروط القبول؟ العدالة، الضبط، العدالة والضبط، اتصال السند، عدم الشذوذ وعدم العلة. صحيح، أحسنت. وهل هذا الضعف يتفاوت؟ الجواب نعم. قم. يتفاوت. صحيح، فبعضه أشد من بعض، حتى أن العلماء يقولون في بعض الأحاديث يصلح في الشواهد والمتابعات، وفي بعضها لا يصلح في الشواهد والمتابعات. الذي يصلح في الشواهد والمتابعات ما كان ضعفه منجبرا. صحيح، أحسن. طيب، الحديث الضعيف هل يعمل به أو لا يعمل به؟ نعم، عند من؟ قم يا عبد الكريم. الأرجح أنه لا يعمل به مطلقا، في فضائل الأعمال وفي الأحكام مطلقا. هكذا تعتقد أنت؟ أخوكم عبد الكريم يقول بأنه يرى أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، وأن في الصحيح غنيا عن الضعيف. هكذا؟ من يوافقه في هذا يرفع يده. طيب، وهل هناك من يخالفه؟ تخالفه أو ستخبر بالقول الآخر فقط؟ طيب، تفضل استاذ عبد الكريم. أحسنت، قم أنت أخبرنا عن القول الآخر. يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشروط: واحد، أن لا يكون شديد الضعف، أن يعتقد عند العمل به ضعفه. انظر إلى رافعي أيديهم، أن يبين ضعفه. تفضل السريع، جزاك الله خير. نعم يا مهند. ألا يكون ضعف، ذكر هذا، ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا. يعتقد عند العمل به ضعفه. أن يكون في باب الترغيب والترهيب لا في الأحكام، وأن يكون أيضا نعم اجلس يا مهند يا أبا عبيدة قم أن يكون له أصل الأصل ثبت بحديث صحيح صحيح أحسن طيب بقي شيء ما هو أيوة أن يذكر بصيغة التمريض إشعارا بضعفه طيب لا بأس نعم هذا الحديث الضعيف وكما سمعت أن القول الراجح أن في الصحيح غنية عن الضعيف حتى في فضائل الأعمال الجواب فضائل الأعمال هي من ديننا كذلك فلا ينبغي أن يتعبد المرء بعبادة إلا وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الأصل في العبادات المنع هكذا المنع إلا بدليل والأصل في الأشياء الإباحة هكذا صحيح إذن العبادات الأصل فيها المنع ولا يجوز للعبد أن يتعبد إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كل حال السؤال هل التزم القائلون بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بتلكم الشروط التزموها قم يا أسامة قم لم يلتزموا صحيح غير واحد من أولئك لم يلتزم بهذا وجمعوا في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال أحاديث واهية طيب تذكر لي بعض أقسام الحديث الضعيف وأنواعه قم المنقطع المعلق المضطرب الحديث المدلس المرسل ايش قال مطروح مرسى مطروح ولا ايش ايش مطروح هذا ايش هو المطروح في احد سمع بحديث مطروح اين هو من ذكره الشيخ عبد الله البخاري وماذا يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الله البخاري بالمطروح ها يعني في اي مرتبه يعني المطروح معناه الموضوع المتروك هكذا طيب جزاك الله خيرا وجزى الله الشيخ عبد الله البخاري خيرا تفضل ربما في البيقونية هكذا نعم طيب جزاك الله خير وبعضها أشد ضعفا من بعض هكذا طيب ثم ذكر النوع الرابع المسند المسند تقدم أن قلنا بفتح النون يحتمل معان من قائلها أنا ذا من هذه الجهة أين هو قم أنت أيوة. السؤال المسند بفتح النون يحتمل معان ما عندك شيء حضرت الدرس لم تحضر أول دورة حياك الله مرحبا تفضل استريح لا لوم عليك نعم من القائل أنا قم ايش قال انظر إلى الرافع أيديهم أخوكم يقول أن الحديث المسند بفتح النون هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، توافقونه أم تخالفونه أم تنكرون عليه؟ فقط يخالفونك، ها؟ تحيل السؤال إلى أبي علاء، قم قد أحيل إليك السؤال، وإذا أحيل على مليء فليحتل. نرجو أن يكون أحيل على مليء، هكذا قل الأول. ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث مسند، صح. جمع كل مرويات الصحابة على حدة، وهذه كتب المسانيد. مصدر ميمي بمعنى السند، أجبت وأصابت لا تجلس. المسند بكسر النون هو الراوي نفسه إذا ساق الحديث بسنده، صحيح. أحسن، تفضل السريح، وأنت تفضل السريح. هذا ذكرته الآن؟ قد ذكرناه قبل. في الموقظة للذهبي، صح. جزاك الله خير يا عبد الله. طيب، ما هو تعريف الحاكم للمسند؟ تعريف الحاكم للمسند ما هو؟ قم يا أخانا تونسي هذا الأخ، أيوة. ما اسمك؟ إيش اسمه؟ حمزة. قل يا حمزة، ما اتصل أسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. قال بسند ظاهره الاتصال، هذا كلام الحافظ ابن حجر، صحيح يا أخانا، أحسنت، هذا تعريف الحاكم. فضل السريع، بقي ما تعريف الخطيب؟ ومن قام يريد أن يعرف بتعريف الخطيب البغدادي فقبل هذا يذكر لنا اسمه واسم أبيه وكنيته. وتعرف متى توفي أيضا؟ باخين باخين يا حسن. نعم، أين القائل؟ ها أنا ذا الأخير، قم. إيش قال؟ ما اتصل ما اتصل سنده إلى منتهى، هذا تعريف الخطيب؟ قل نعم. أيوة، إيش إيه؟ طيب، يبقى السؤال، الخطيب البغدادي ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ أبو بكر كنيته، صح. انظر إلى الرافع أيديهم وهم عدد لا بأس به. نعم يا عبد المجيد، قبل أن تصلي ركعتين يا عبد المجيد. الخطيب البغدادي ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده؟ إن للداخل دهشة. أخوكم عبد المجيد في حيرة. لا تنظر يمينا يا عبد المجيد، انظر. لا تثبتوه، أحمد بن ثابت، حصل لك سقط. أحمد بن علي بن ثابت، صحيح، أحسنت. الآن صلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من صحابي ومن أخرجه؟ يا أخانا عثمان، أحسنت، أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رواه البخاري ومسلم. تفضل استريح، بطل يا أخانا عثمان أنت، لكن بدون ساحة معركة. طيب، الخطيب هو يقول هو ما اتصل إلى منتهى، ما اتصل سنده إلى منتهى. هل اعترض على تعريف الخطيب هذا؟ هل يدخل فيه ما لا ينبغي أن يدخل؟ قم. نعم، قد يصل إلى الصحابي فيكون خيرا إن شاء الله. أخوكم يقول أن السند إذا اتصل إلى الصحابي صار متصلا مسند. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما عندك جواب؟ ما عندك؟ ايش قال هذا الذي يعرفه؟ نعم، تفضل تفضل السريح. من القائل ها انا ذا؟ قم وراءك يا مختار، الذي وراءك. احسنت، قد ينتهي السند الى الصحابي وقد ينتهي الى التابعي. فاذا انتهى الى الصحابي كان موقوفا، واذا انتهى الى التابعي فمن دونه كان مقطوعا. احسنت يا اخان. طيب، بقي تعريف ابن عبد البر. لا تنظر الى الكتاب فيلحقك العتاب. نظرت في الكتاب؟ ما نظرت؟ جديد أنت؟ ها؟ فرح لي أنك جديد؟ نعم، أين هو؟ قم. قل اللهم أغثنا، قل هكذا. من أين أنت؟ ها؟ إيش؟ وادي عتبة. أين هذا وادي عتبة؟ أدري، لكن أي الجنوب؟ ها؟ تابع منطقة مرزق. حياك الله يا أخان، تفضل استريح، الله يحفظكم. هل نظرتم إلى الكتاب؟ ها؟ قم. الشرط نظرت إلى الكتاب؟ جزاك الله خيرا لصدقك. ما أحسن الصدق يا أخانا، هكذا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وصدقك هذا أعظم من أنك أجبت أو لم تجب. فلله درك، اجلس. نعم، حمزة تفضل، قم. بدون شرح ولا تفصيل ولا كذا، تعريف ابن عبد البر بس. هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا. صحيح، أحسنت. ماذا يرد عليه يا حمزة؟ لا تجلس. أقول ماذا يرد على تعريف ابن عبد البر؟ يرد عليه شيء أو هو ليس بمنتقد؟ أنت منتقد؟ أخوكم حمزة يقول إن تعريف أبي عمر يوسف بن عبد البر منتقد. ما وجه الانتقاد؟ في قوله أو منقطعا. أخرج من ذلك كل حديث متصل. منقطع يعني يكون قد يكون يعني يصل إلى التابع. قد يكون يصل إلى التابع. نعم. هو ما سقط من إسناده. تعريف المنقطع. أن تراجع علينا الباعث ولا؟ يوهم أنه المنقطع يخرج منه ثم كان متصلا. توافقون حمزة أو تخالفونه؟ نعم وبشدة. أفيكم أحد ينكر عليه جوابه؟ انتقل الإخوة إلى مرحلة الإنكار معك يا حمزة. تعريف الصحيح هو تعريف الحاكم، هذا جيد منك، لكن ما وجه الانتقاد على تعريف ابن عبد البر؟ أجب إجابة طالب علم بصير. المنقطع لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استرح يا حمزة، قد أخذت وقتا وافرا، جزاك الله خيرا. أنت تحوم حول الحمى، ومن يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من يجيب إجابة طالب علم بصير؟ بصير، أنت جديد معنا أخونا، أو تحاول؟ لا، استريح هذه المرة، الأيام القادمة إن شاء الله. قم. يريد على تعريف ابن عبد البر المنقطع والمعضل أنه يكون من المسند ولا قائل به. صحيح، لو جرينا على كلام ابن عبد البر لكان المرسل مسندا، ولكان المنقطع مسندا، ولو كان الموقوف مسندا، وهكذا. قال ابن حجر ولا قائل به، ما في أحد يقول بهذا. قم ارفع صوتك، قم وارفع صوتك حتى يسمعك إخوانك. هذا السؤال ولا إيش؟ همس أنت قلت لا، قال هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان منقطعا أو متصلا، وأنت تعرف كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع، وعلى هذا المنقطع صور، المنقطع، المرسل، المعضل، كلها منقطعة الأسانيد معي. لا، لأنه قال أمر صحيح، أحسن، الموقوف لا يدخل لأنه هو قال المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أخان، هذا سبق لسان مني وغفلة، لله درك. ها، ناقد بصير هذا. سبق لسان الموقوف لا يدخل، صحيح، لأنه ينتهي إلى من؟ إلى الصحابي. لكن في الأول لم أفهم ما تريد. نعم، إيش؟ ايوه، المتصل ايش اخذنا ولا لا؟ المتصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول ايضا. اذن اما ان يعبروا بالمتصل، واما ان يعبروا بالموصول، وهو ينفي الارسال والانقطاع. معنى ذلك أن المرسل ليس بمتصل، وأن المنقطع ليس بمتصل، واتصال السند تقدم أن عرفنا، فما هو اتصال السند ومتى يكون الحديث متصلا أو موصولا؟ قم أنت أهل لهذا الجواب. إيش قال؟ أن يروي الراوي عمن سمع من شيخه. طيب، يقول أحد الطلبة معنا في الدورة اليوم صباحا أصيب في ركبته أثناء قطعه الطريق وهو ذاهب إلى عمله، فإيش قال؟ وبعد قليل ستجرى له عملية في المستشفى، نرجو له الدعاء، نسأل الله العظيم أن يعافيه. نعم أخانا، أن يروي الراوي هذا المروي عن سمعه من شيخه، يعني اتصال السند أن يكون كل راو قد سمع هذا المروي من شيخه. أحسنت، هذا اتصال السند. وضده الانقطاع، أن يكون كل راوي لم يسمع هذا المروي من شيخه، وهو ينفي الإرسال. معنى ذلك الإرسال متصل أو ليس بمتصل؟ الإرسال ليس بمتصل. والانقطاع متصل أو ليس بمتصل؟ ليس بمتصل. على أن الإرسال في تعريفه من حيث الاصطلاح يختلف عن الانقطاع، فما هو المرسل وما هو المنقطع؟ يتفقان على أن كليهما ليس بموصول، صح؟ صح أو لا؟ لكن المرسل حده في الاصطلاح تعريفه وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. طيب، والمنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، فإن كان على التوالي كان معضلا. صحيح. قال ويشمل، تفضل السري، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. على هذا المتصل يشمل المرفوع إذا اتصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل الموقوف إذا اتصل إلى الصحابي. ويشمل المقطوع إذا اتصل إلى التابع فمن دونه. إذن هو شرط واحد، وهو أن يكون كل راو قد سمع هذا المروي من شيخه. طيب الأسانيد إذا اتصلت إلى التابعي، إسناد اتصل إلى التابعي، ماذا نسميه؟ نسميه متصل؟ السؤال مهم. قم أنت. أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم نسميها متصلة إطلاقا لا، ولكن بالتقييد ماذا نقول؟ أحسن، متصل إلى الزهري، متصل إلى سعيد مسيب، متصل إلى حسن البصري، لكن بإطلاق لا. لماذا لا؟ أخوكم يقول لا أدري. نعم، من يقول أنا أدري؟ من يقول أنا أدري؟ قم. أخونا زياد هكذا؟ نعم يا زياد، أنت تدري؟ لا يجوز الجمع بين متضادين في وصف واحد، وجه ذلك؟ صحيح، أحسن. من جهة نقول متصل ومن جهة نقول مقطوع، فكيف يكون متصل ومقطوع في آن واحد وفي وصف واحد، أجبت وأصبت. طيب فضل استريح. قال: ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. السؤال الكبير، قم يا محمد قم، لك فترة ما قمت يا أخانا، أكيد أن لك شوقا للقيام. السؤال يقول: هل كل مسند متصل؟ وهل كل متصل مسند؟ سؤال يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، فلا تعجل. هل كل مسند متصل؟ وهل كل متصل مسند؟ تجد تعلم أن لك جوابا. طيب ها؟ كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. لماذا؟ الثانية لماذا؟ انظر يا رافعي أيديهم، هم كثير، جمع غفير. عجيبا يغيب عنك التعليل، وأنت تعرف أن التعليل هو الذي يظهر أنك فهمت أو لم تفهم، وعلى هذا سيكون جوابك رمية من غير رام. نسيت التعليل؟ لا يمكن، لا يمكن أن تنساه، لأن الجواب مبني على التعليل، ومن هنا قلنا أن جوابك رمية من غير رام، وكنا نحب أن تكون رمية من رام. فلتكن المرة القادمة إن شاء الله. تفضل استريح. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا، قم، من أجل أن ترمي رمية من رام. ما قلنا لك عرف، ما قلنا عرف، هل كل مسند متصل وكل متصل مسند؟ كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. لماذا؟ لأنه قد ينتهي الإسناد إلى الصحابي وقد ينتهي إلى التابعي فلا يكون مسندا. صحيح، أحسنت، فهمت يا محمد؟ هو هذا، ما أحسن الرمية إذا كانت من رام، من رام، تنوين ماذا يسمى هذا؟ تنوين بالكسر. اجلس، اجلس، بارك الله فيك. كيف تنوين بالكسر؟ من رام، تنوين ماذا هذا؟ ماذا يسمونه؟ تنوين عوض عن ماذا؟ عن حرف، وأصلها رامي. صح، أحسن. طيب، قال النوع السادس: النوع السادس المرفوع، قال: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا منه أو فعلا عنه، يعني إما من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أفعاله، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ومن هنا السؤال: عند من؟ أنت هذا الأخ، قم، هل يلزم من كون الحديث مسندا أن يكون صحيحا؟ هل يلزم من كون الحديث مسندا أن يكون صحيحا؟ لا يلزم، صحيح. وهل يلزم من كونه متصلا أن يكون صحيحا؟ الله أعلم. وهل يلزم من كونه مرفوعا أن يكون صحيحا؟ هل يلزم من كونه مرفوعا أن يكون صحيحا؟ ها؟ لا أعلم. فكيف علمت الأولى؟ كيف علمت الأولى أنه لا يلزم من كونه مسندا أن يكون صحيحا؟ فسر ما تقول. إذن الأولى رمية من غير رام. اجلس وجزاك الله خيرا. من أين أنت؟ مباري حياك الله. جديد هكذا؟ جديد أنت؟ ها؟ الدورات الثلاث حضرها؟ الله يحفظك إن شاء الله. طيب من يستطيع؟ قم. أنت من الأبطال لنا فترة ما رأيناك. هل يلزم من كون الحديث مسندا أن يكون صحيحا؟ لا يلزم. هل يلزم من كونه متصلا أن يكون صحيحا؟ لا يلزم. هل يلزم من كونه مرفوعا أن يكون صحيحا؟ لماذا؟ أقول لك متصلا. قالوا هذا حديث متصل، تخرج أنت إلى الحاشية تقول صحيح، ممكن؟ لا يلزم يكون صحيحا. لماذا؟ لماذا؟ أين هو أبو حفص يقول ها أنا ذا؟ أنت تستريح من أجل أن يقوم أبو حفص، فهذه الأيام أبو حفص يحتاج إلى ها؟ كيف؟ إلى عناية؟ الله يهديك. ليش يحتاج إلى عناية؟ قل يا أبو حفص. لا يلزم. يقول أخوك أبو حفص لا يلزم، لأنه قد يكون الضعف من جهة الضبط. صحيح، قد يكون الضعف من جهة أخرى. هذا حديث متصل معناه أن توفر شرط واحد، لكن هل هذا الراوي عدلا؟ هل هذا الراوي ضابط؟ هل عدم الشذوذ والعلة؟ وهكذا. فقد تقدم معنا أن شروط الصحة كم؟ خمسة. فإذا رأيت أنهم قالوا هذا حديث متصل فلا تستعجل فتقول يعنون صحيح، لا، قد ذكروا لك وصفا واحدا وهو اتصال السند أو شرطا واحدا. عرفتم الآن؟ طيب. ومثله قل في مسند، هذا حديث مسند، ماذا ستقول أنت؟ هل ستقول يعني صحيح؟ الجواب لا، مسند يعني بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا هذا حديث مرفوع هل يعنون أنه صحيح؟ الجواب لا، لا يعنون هذا، يعنون أنما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. واضح؟ أحسنت يا أبا حفص، جزاك الله خير. قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. وفيه تفرقة بين المنقطع والمرسل، وبعضهم يسوي بينهما في الاستعمال، يقول مرسل للمنقطع ويقول منقطع للمرسل. ونفى الخطيب، تقدم أنه أبو بكر، أحمد، ابن علي، ابن ثابت. من الذي قال عنه كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب، من سيأتي بها وله درهم؟ من الذي يطمع في الدراهم؟ ها؟ قم. ايش قال؟ ابو النقطة، ما اسمه او ما كنيته؟ جزاك الله خيرا. مهند، قم. هذا إيش هذا الذي تقوله؟ معلومة؟ ليش هو مكتب معلومات ولا إيش؟ على كل حال أخانا السؤال ليس هذا، ابن نقطة تعرف عنه؟ تفضل استريح. أياك قم. أبو بكر ابن شجاع. أنا أعرفه أبو بكر ابن نقطة، هو ابن شجاع هكذا؟ ها؟ محمد ابن عبد الله ابن شجاع. أحسنت يا حسن، جزاكم الله خيرا. طيب، قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، معنى فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فعلا الخطيب ينفي أن يكون المرفوع مرسلا؟ قال الحافظ الظاهر أن الخطيب لا يشترط ذلك، الخطيب لا يشترط في المرفوع أن يكون من إضافة الصحابي، هل يجعله شرطا؟ لا، لا يجعله شرطا، ولكن الغالب في الأحاديث المرفوعة أنها من إضافة من؟ الصحابي. إذن هنا الخطيب لم يجعل هذا شرط، إنما من باب الغالب، أن الغالب في الأحاديث المرفوعة هي من إضافة من؟ الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحافظ. قال الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، كلامه أي كلام الخطيب خرج مخرج إيش؟ الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي. عرفتم يا إخوة؟ إذن ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، الخطيب لا يشترط في المرفوع أن يكون من إضافة الصحابي، إنما هو الغالب، هو الغالب. وكما سمعت أن المرفوع قد يكون من إضافة الصحابي وقد يكون من إضافة التابعي هكذا. وعلى كل حال إذا كانت إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن يكون مرفوعا، لكن هل يصح أن يكون متصلا أو منقطعا؟ هذا بحسبه. فإذا أضافه الصحابي بعد أن اتصل السند إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن يكون مرفوعا وصح أن يكون متصلا. طيب إذا أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن يكون مرفوعا، فهل يصح أن يكون متصلا؟ لا يصح. ومن هنا يأتي السؤال، وأظنه سؤال كبير. قم قم، الله يحفظكم، قم. هل كل مرفوع مسند؟ ما تريد تتأمل؟ واضحة، الحمد لله. يقول أخوكم ليس كل مرفوع مسند، فهل كل مسند مرفوع؟ هذه تحتاج إلى تفكير، صح؟ ها؟ ما عندك علم؟ تختار واحد من إخوانك؟ عندك صديقنا؟ صديقك عبد الله؟ ما شاء الله، قم يا عبد الله، هذه ضريبة الصداقة، قم عبد الله. إذا تباطأ في القيام فمعناه يفكر، وإذا أسرع في القيام فإنه يعرف الجواب. ما انتبهت للسؤال جيدا، وهذه أيضا فرصة للتفكير أكثر. أقول يا عبد الله السؤال، هل كل مرفوع مسند؟ وهل كل مسند مرفوع؟ كل مسند مرفوع ولا العكس، وليس كل مرفوع مسند متثبت. ترى الأخ عبد المجيد وراءك، انتبه. متثبت، صحيح، إجابة صحيحة. فهمتم يا إخوة؟ كل مسند مرفوع. علل. كيف كل مسند مرفوع؟ الحمد لله على السلامة، كنت تضرب هذا. الحمد لله. أنت مع عبد الله كل مسند مرفوع أو تخالفه؟ مع. كيف كل مسند مرفوع؟ اشرح، فسر، عبر. المسند متصل اسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. فصح أن يكون كل مسند مرفوع باعتبار إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، أحسن. قم يا محمد الراعي، قم. هل كل متصل مرفوع؟ وهل كل مرفوع متصل؟ كيف؟ كل متصل مرفوع؟ لا يشترط، قد يكون مرفوعا وقد لا يكون مرفوعا. يعني إذا اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن يكون متصل وصح أن يكون مرفوعا. إذا اتصل إلى الصحابي صح أن يكون متصلا ولم يصح أن يكون مرفوعا. طيب، صحيح، أحسن. هذا التفريق مهم هكذا، وإذا تأملت فيه سهل عليك ضبط هذه الاصطلاحات. طيب، قال النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي. لو قيل هذا حديث موقوف ماذا تفهم منها؟ نعم، موقوف على من؟ على الصحابي. إذن إذا انتهى السند إلى الصحابي كان موقوفا، وإذا انتهى إلى التابعي فمن دون كان مقطوعا. قال ومطلقه يختص بالصحابي. وتقدم معنا تعريف الصحابي هكذا، فمن يقول أنا أعرفه؟ قم. الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. صحيح، أحسنت. قال ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، يعني موقوف على سعيد المسيب، موقوف على الزهري، وهكذا. لكن لو قلنا موقوف فقط، نعم، يطلق على من؟ على الصحابي. قال وقد يكون إسناده متصلا وقد يكون وغير متصل، مثل ومثل المرفوع هكذا، مثل ومثل المرفوع. يعني قد يكون الموقوف متصلا وقد يكون منقطعا. قال وهو الذي يسميه، أي الموقوف، كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. إذن الأثر يطلق على ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر يطلق على ماذا؟ على الموقوفات والمقاطيع أيضا، المقطوعات يطلق عليها أنها آثار. والأحاديث تطلق على ما أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطلقون على الحديث أثرا، يطلقون على الحديث أثر، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، المراد أحاديثه هكذا. لكن في الاستعمال سيما عند الفقهاء والمحدثين أن الأثر ما كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين. ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري. ما كنيته؟ إيش؟ أبو عمرو. طيب، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوفة أثرا، وهو كذلك، ما كان دون النبي صلى الله عليه وسلم فهي آثار، لكنهم قد يطلقون الآثار على الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك كتب اعتنت بجمع الموقوفات والمقطوعات كمصنف ابن أبي شيبة، وككتاب أيضا مصنف عبد الرزاق، ومصنف نعم، وغير هذه الكتب التي اعتنت بذكر الآثار، ونعني بالآثار الموقوفات والمقطوعات أيضا. وسنن، أحسنت، سنن البيهقي. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. إذن هذا هو الحديث والخبر في الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. وقد يطلقون الأثر أيضا عن الحديث، لكن هذا ليس كثيرا في استعمالاتهم، ليس كثيرا في استعمالاتهم. قلت: من القائل؟ قلت: ابن كثير. ومن هذا، من هذا التفريق بين الخبر والآثار وبين السنن والآثار، ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، يعني جامع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله، وأقوال الصحابة وأفعالهم، يجمع الأخبار ويجمع الآثار، يجمع السنن ويجمع الآثار. ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. الطحاوي أحمد ابن محمد بن سلامة، وهذا العالم حنفي المذهب، ينتصر لأبي حنيفة. كتابه المشكل والآثار، وعنده شرح معاني الآثار. والطحاوي كما سمعت انتصر لمذهب أبي حنيفة، وإن كان في أصله ليس حنفيا، إنما كان شافعيا، وقد ذكر أنه كان يدرس عند المزني في كتاب، فحاول المزني أن يفهمه مسألة فصعبت عليه، أي الطحاوي، فقال له: ما يأتي منك خير، أنت لا يأتي منك خير. فوقع في قلبه هذا، وانتقل إلى مذهب أبي حنيفة. وقد ذكروا في ترجمته أنه عند خروجه من حلقة المزني لما قال له أنت ما يأتي منك خير جد واجتهد، جد واجتهد في طلب العلم ولازم الطلب حتى صار إمام الحنفية في علم الحديث. بعد ذلك قال الطحاوي لو رآني شيخي لعلم أنني أفلحت، لو رآني شيخي لعلم أنني أفلحت. وهذا يدلك على علو همته، كلمة واحدة أثرت فيه. ومثله ابن حزم الأندلسي أبو محمد، هذا أيضا كان صاحب همة عالية رغم أنه نشأ في وزارة وكان مترفا والبيت مليء بالجواري والخدم، لكنه دخل مرة المسجد فصلى ركعتين بعد العصر فقام عليه الناس وقالوا كيف تصلي بعد العصر، ودخل مرة فلم يصلي قالوا لا ألا تصلي، كيف تدخل المسجد ولا تصلي، فقال هذا يقول صلي وهذا يقول لا تصلي لأطلبن العلم، فذهب فطلب العلم فصار إماما. لا يفعل هذا إلا ذو الهمم العالية، فإنه قبيح بالمرء أن يوصم بالجهل هكذا، والذي له أنف وله همة عالية لا يرضى أن يكون في الدون. فطلب أبو محمد بن حزم العلم حتى صار إماما في الأندلس. وهذا الرجل الذي كان موسوعة علم على اضطراب في عقيدته رحمه الله، لأنه ذكر عنه أنه كان جهميا، وليته إذ قرر مذهب الظاهرية لأنه هو الذي نشر وشهر، ليته بقي على الظاهر في باب الأسماء والصفات، لكنه تأثر بدراسة كتب الفلسفة، نعوذ بالله من الخذلان، لأن كتب الفلسفة هذه إذا تلطخ بها العبد فقد نور العلم والهدى. فابن حزم تأثر كما سمعت بكلمة فصار إماما، والطحاوي أيضا تأثر بعتب شيخه فصار إماما. ولذا قد تكون الكلمات من الشيخ المعنفة قد تكون حياة للطالب، صح؟ صح أو لا؟ ما إذا قال لك شيخك أنت كذا تقول إيش هذا؟ هذا شيخ هذا؟ هذا ما أدري كيف صار شيخ، وهكذا وربما تحذر منه تقيم عليه الدنيا. عتب الشيخ ربما يكون لك خير كثير، وزجره ربما يكون لك خير كثير. قد كان شيخنا رحمه الله على تشجيع للطلبة كبير، لكن أيضا قد تأتيك أحيانا عبارة ظاهرها مؤلمة، ظاهرها مؤلمة لكن فيها الخير للطالب. فأنا أنصح إخواني طلبة العلم أن يصبروا على ما قد يند من عبارات معلمهم، فإنها تحمل في طياتها النصح للطالب. بل أبعد من هذا، الشيخ مرة طلب من أحد الطلاب أن يدرس إخوانه، فقام الطالب قال الشيخ درس إخوانك لأن إخوانك بحاجة إليك. فقال معي بحث، أنا مشغول بالبحث لا أستطيع. قال الشيخ لا بارك الله فيك ولا في بحثك. وكان الشيخ مغضبا لأن الشيخ يرى من بركة الطالب أن يعم نفعه لإخوانه، ولقد احتاجوا إليك ولقد احتاجوا إليك. فبعدها توجه الطالب ودرس إخوانه. ومر أيضا ذكرت له قد ذكر كتبا للإباضية ويريد طالب علم يرد عليهم، ووقتها كنت قد عرضت عليه عملا حديثيا في كتاب السنن الكبرى للبيهقي 10 مجلدات، وهو يتعلق بابن التركماني الحنفي في اعتراضه على البيهقي الشافعي. فلما ذكرت له ذلك قال أنت عندك كذا، كيف تطلب هذا العمل الآخر والكتاب كبير؟ ثم جاء في درس العصر قال لا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذواقا ينتقل من كتاب إلى آخر، هذا علي أنا. فكنت انتفعت بكلماته رحمه الله. القصد أن العالم لا تضمر أو معلمك، نحن لسنا علماء، معلمك لا تضمر له في قلبك إلا الخير، وهكذا تستفيد منه. هكذا إخواننا ولا لا؟ لكن إذا كنت تضمر في قلبك سوءا أو ربما يجرك الشيطان إلى أن تعيبه أو أن تنتقده فتحرم بذلك بركة علمه. وهذا أخوكم عثمان يقول إن الإمام الأعمش كان يبصق على الطلاب، ما أخذت من ترجمة الأعمش إلا هذا. الأعمش ملقب بالمصحف لقوة حفظه وكان إماما، ما أخذت من ترجمة كاملة طويلة. الله يهديك. نعم تفضل. كيف؟ طيب. أين وصلنا؟ ها؟ إيش هذا؟ طيب هذه إحدى الأخوات تطرح مشاركة في الأسئلة، وقد أعطاني الإخوة أسئلة لكني شغلت عنها، إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم. أسئلة طيبة قام إخوة بكتابتها إلا أنها تحتاج إلى بعض التعديل. إذا تمت هذه الأسئلة في وضعها فإن شاء الله تطبع وتصور وتوزع على الإخوة أسئلة وأجوبة من خلال الدروس، ولا شك أن هذا نافع جدا، فإن طرح العلم على صورة سؤال وجواب فيه خير كثير ويعلق بالذهن. ولقد نصحتكم بهذا مرارا. هكذا الأخت هنا وضعت أسئلة تقول عرف الحديث الضعيف وهل يعمل به وما هي شروط العمل به، ما الفرق بين الحديث الصحيح والحسن، هل الضعيف رتبة واحدة، ما هي الصيغ المحتملة للسماع، ما الفرق بين الحديث المنقطع والمعضل، وهل المنقطع مثل المرسل، ما تعريف الحاكم للمسند وهل سلم من الانتقاد، وهل ما لم يتصل إسناده يسمى عند الحاكم مسندا، ما هو تعريف الخطيب وفي من تقد، وفي ماذا اتفق مع تعريف الحاكم، من القائل كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، هل أوذي صاحب تاريخ البغداد ومن الذي قدح فيه، ومن شمر في الدفاع عنه من أهل الحديث، لماذا كان التعريف الثالث المسند أشد انتقادا، هل الحديث اتصل بتابع يسمى متصلا، يسمى متصل بشرط أن يقال متصل سعيد مسيب أو الحسن البصري مثلا، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. هذه أخت أسئلة طيبة، ونسأل الله أن يبارك فيهن جميعا. نعم يا زياد. أيوة عبد الرحمن بن يحيى، قلنا يحيى ومشت علينا عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، هكذا يحيى بن عبد الرحمن. يا عباد الله، عبد الرحمن بن يحيى وكنيته أبو يحيى. انظر أسئلة المصطلح يا شيخ أسعفنا بها. نعم صح، تأخرت أنا، بقيت عندي فترة وسافرت. ولا تضمروا في قلوبكم نحو المعلم إلا خيرا. نعم أيوة. تفضل استريح، الله يحفظكم يا زياد. هذا طيب هذا السؤال. هذا هو عبد الرحمن بن يحيى يا عبد المجيد، كنيته أيوة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي، من عتمة. إذن الكتاب الذي يجمع ذا ويجمع ذا السنن والآثار، ماذا ككتابش؟ السنن الآثار الطحاوي والبيهقي، السنن الكبرى. ويا سبحان الله، الطحاوي رد على الشافعية، فقيض الله له من؟ البيهقي، فجاء للبيهقي من؟ ابن التركماني، حنفي في الجوهر النقي على سنن البيهقي، وصار يرد عليه ويباحثه ويعترض عليه. هذا البحث يا إخوة هو بحث عظيم، والحق أنه يحتاج إلى طول نفس. إذ السنن الكبرى كم مجلد؟ 10 مجلدات. واعتراضات ابن التركماني اعتراضات عالم، وإن كان في بعض الأحيان يترك الإنصاف ويذهب مع الأحناف. فإذا قال قائل وهو السؤال سأسأل، قم، سؤال كبير ولا يجيب عليه إلا الكبار. الكبار يتقدمون. السؤال أيهم أعلم في الحديث، الطحاوي أم البيهقي؟ فكر قبل أن تجيب. إمام الطحاوي. الذي يوافق يرفع يده، ما في أحد يوافق. الذي يخالفه يرفع يده، جمع. أنت لا تبالي بمن خالفك؟ اختر واحدا من إخواننا الزنتان. في واحد عند هنا ما تدري؟ مبروك. أيوة عندنا مبروك، وعندنا عبد الكريم. وين هو مبروك؟ على أن مبروك تسمية غلط، من اسمه مبروك هنا؟ مبارك. مبارك ما في أحد يسوي مبروك. مبروك من بروك البعير. مبارك غيره. طيب مبارك. مبارك أين هو؟ أين مبارك؟ أن سموك مبروك؟ يا أخانا السؤال عندك، من الزنتان أنت؟ حياك الله. البيهقي أعلم أم الطحاوي في علم الحديث؟ البيهقي متأكد. صح البيهقي، أحسن، تفضلوا، الله يحفظكم. جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.